هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم، إخراج علي عبد العال. ومعنا على هندسة الصوت نادر رشد، ومعنا وبيشرفنا النهاردة في استوديو 2 حقيقة أول مرة يعني لينا السابقة بينورنا أستاذ دكتور محمد وائل، أستاذ أمراض السمنة والاتزان وزميل كلية الجراحين الملكية بأيرلندا لجراحة وأمراض الأنف والأذن والحنجرة. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، منورنا. حضرتك أول مرة تشرف استوديو برنامج العالم، مش هتكون الأخيرة إن شاء الله. أهلا بك. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. وطبيبنا على الهواء النهاردة أستاذ دكتور محمد وائل، أستاذ أمراض السمع والاتزان، في انتظاركم وفي انتظار أسئلتكم على تليفوناتنا 2752-92-303 2754-84-124 وعلى صفحتنا 107.4 وعليها أسئلة كتيرة جدا. بس خلونا الأول يعني نبتدي حواراتنا ونسأل ضيفنا بعض الأسئلة اللي هي محور الكلام. دكتور محمد، يمكن في شكوى عامة بتخص الكثير من المستمعين، الطنين. نعرف الأول اللي مش عارفه، إيه هو الطنين؟ الطنين هو صوت بيسمعه الإنسان بيكون غير موجود في البيئة المحيطة به، بيسمعه هو لوحده في أغلب الأحيان. في بعض الأنواع النادرة اللي ممكن الناس حواليه يسمعوها، لكن في الأغلبية بيبقى هو الوحيد اللي سمع الصوت ده. هو عبارة عن إيه الصوت ده؟ الصوت ده بيبقى ممكن يبقى صورة وش أو صفارة أو سنة أو ضجيج، أو ممكن يصوت طقطقة، أو ممكن يسمع صوت ضربات القلب في ودنه. أصوات كتيرة جدا، وكل مريض بيعبر عن الصوت اللي بيسمعه. لازم المريض يبقى مدرك إنه هو الوحيد اللي سمع الصوت. في بعض المرضى يجي يقول لي أنت الدكتور هتكشف، أنت اللي تعرف الصوت. فبتدي أوعيه من البداية، أوعيه من البداية إن الصوت ده أنت الوحيد اللي تسمعه. حاول توصفه أو تقربه لأقرب حاجة في البيئة المحيطة بيك. مثلا الناس القديمة مثلا بيوصف صوت الوش يقول لي زي الدبور بتاع زمان، الصفارة يقول لي زي صوت الصفارة بتاعت الكتل لما يصفر مثلا. فكل واحد يقربها للحاجة من الحاجات القريبة حواليه. طب هل كل صوت من الأصوات دي دليل أو علامة على مرض معين، ولا كلها بتدور في إطار مرض معين؟ الصوت ده بيبقى مفتاح للدكتور انه بيعرف الجزء الضعيف في قوقعة الأذن أو العصب السمعي في أي منطقة. فلما بيعمل اختبار السمع بتاعه ويتطابق الصوت مع بسمع المريض مع النتيجة بتاعت اختبار السمع، بيتأكد ان الأمور ماشية في الاتجاه الصحيح. بس عموما ده دليل، هذا الصوت اللي بيسمعه أي إنسان دليل على وجود مشكلة ما في السمع. دليل طبعا. طيب احنا لسه هنكمل موضوع التنين ده بس بعد ما ناخد مكالمة. معلومين معانا؟ أيوة. السلام عليكم. السلام، من فضلك علي صوتك. أم جانا مع حضرتك. أهلا بيكي أم جانا، دكتور محمد معاك، تفضلي سؤالك. أهلا حضرتك يا دكتور. بترحب بحضرتك، بتقولك ازيك يا دكتور، تفضلي سؤالك يا ام جانا. بقول لحضرتك يا دكتور، انا عندي طفل داون سيندروم، طفل منغولي يعني 8 سنين. عند يا دكتور ما عندوش اتزان. طفل 8 سنين داون، ما عندوش اتزان. هو اطفال داون سيندروم. ام جانا ليكي سؤال تاني ولا ده خلاص كل السؤال؟ انا عايز اعرف لو في دواء اعرف اتعامل معاه ازاي، ايه ده شويه ما عندوش اتزان خالص في البيت. طيب حضرتك محتاجه في اي تفاصيل؟ لا. طيب اسمعي الاجابه ام جانا من خلال الراديو، شكرا ليكي. وطفل الداون بيبقى المعتاد يعني انه بيحصل التهاب في الاذن الوسطى متكرر وممكن يحتاج لزراعه انابيب في طبله الود عشان بيبقى فيه ارتشاح متكرر معه. بس عدم الاتزان ده نادر جدا ما بيحصل، قد لا يكون مرتبط بالداون سيندروم نفسها وقد يكون مرتبط يمكن لو في اي مشكله عضليه بتخلي الطفل غير متزن يبقى هي دي السبب في عدم الاتزان. لكن قد يكون مرتبط بيها مشكله في الاذن الداخليه ودي محتاجه لعمل فحص اتزان للطفل لمعرفه السبب، وبعد ما بنعرف السبب بنعالج السبب. يعني اذا هي بتطلب من حضرتك دواء معين، طبعا ما تقدرش توصف الدواء الا بعد معاينه الحاله نفسها، لان كل سبب ليه علاج مختلف عن الاخر. يعني تنصحها بضروره التوجه لطبيب لفحصها، طبيب امراض سمع واتزان. مجانا طبعا سمعتي ان شاء الله بنتمنى للصحه لجانا وان شاء الله. الو، معنا مكالمه تانية؟ ما فيش مكالمة تانية، اتقطعت المكالمة. طيب هنرجع تاني دكتور محمد لموضوع الطنين وازاي بنعالجه. اهم حاجة في علاج الطنين اول حاجة التعرف على سببه، لان دي اسباب خطيرة قد تودي بحياة الانسان. لو قدر الله لو في ورم مثلا ضغط على عصب السمعي في المخ فده لازم نكتشفه. لا قدر الله لو في تصلب متناثر. قبل ما تنتقل لنقطة أخرى، لو ضغط على هذا العصب ده بيكون تدخل جراحي؟ أو جاما نايف. يعني هو ورم، الحمد لله أنه في الأغلب بيكون ورم حميد اللي بيضغط على العصب السمعي. فلو حجمه صغير واكتشفناه مبكرا، دي ميزة اللي هو الاكتشاف المبكر، ما بيحتاجش الجراحة وممكن يتعالج بحاجة اسمها الجاما نايف. ده نوع من الأشعة؟ حاجة مشابهة لتفتيت الحصوات كده. يبقى يعني بنتخلص من الورم بدون ما نفتح الجمجمة. لكن لو هو حجمه كبير التدخل الجراحي المباشر بيبقى هو الحل الوحيد. طبعا كل التفاصيل دي بتعرفوها من خلال التحاليل المعينة اللي بتقوم بيها، الاختبارات اللي بنقوم بيها. أو لو لقينا فيه أي اشتباه بيظهر في قياس السمع اللي أنا بعمله، لقيت فيه ضعف في ودن واحدة أو الطنين في ودن واحدة، بطلب أشعة رنين مغناطيس على المخ. هو الطبيعي في قياس السمع بيكون إيه؟ الطبيعي أي إنسان طبيعي بيسمع على جميع الترددات ما بين 0 و25. ده الطبيعي من 0 ل 25. لو نزل عن 25 بيبقى فيه ضعف. ولو كان ازيد؟ ازيد بتبقى مشكله برضو. يعني حده السمع الزايده نوع من انواع الطنين. تمام. الو، مين معانا؟ مساء النور. ممكن اسال الدكتور؟ ممكن اتعرف عليكي؟ الحاجه منى. حاجه منى اتفضلي سؤالك والدكتور معاكي. احنا عندنا بيبي هو ذاتي عنده سنتين، بس هو عنده 36 يوم كان في الحضانه، فوجئنا ان في خراج في المخ، وبعد كده عملنا له عمليه وركبنا له صمام، وبعد كده هو عنده 14 عملنا له قياس سمع في مركز السمع، فقالوا ان في ودن ما بتسمعش خالص اللي هي الشمال اللي فيها الصمام، وهو كان عنده 14، وما ولا تركبوا سماعه ولا حد يضحك عليكم ويقول لكم اعملوا اي حاجه. طب هو دلوقتي عنده سنتين، هل ممكن القياس ده يكون اتغير والصمام شغاله كويس؟ فبسأل الدكتور يعني ممكن يكون القياس هو كان عنده 14 غير دلوقتي، لان هم قالوا لنا في مركز السمع ما احنا مش عارفين هو كان لما نزل كان اساسا بيسمع ولا من الصمام. فافاده من الدكتور يعني. هو كلام حضرتك مظبوط ان ممكن يكون حدث تغير في السمع. ان فتره سن الاربع شهور دي بيبقى ان النضج بتاع الاعصاب ما اكتملش. فينا اطفال كتير بنلاقيها عندها سمع ضعيف في السن مبكر، وبنطلب منهم انهم يتابعوا معانا كل 3 شهور مره، بنعيد الاختبار وبعد كده بتظهر الموجات السمعيه وبنكتشف ان الحمد لله السمع رجع. فممكن حضرتك تعيد الاختبار وممكن تلاقي السمع فعليا رجع في الاذن المصابه دي. شكرا يا دكتور، كانت بشرة حلوة والله من حضرتك. إن شاء الله. إن شاء الله حاجة منى، إن شاء الله تلاقي السمع رجع وما تحتاجوش لأي علاج تاني. الو، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك ام عمر. اهلا بيكي ام عمر، اتفضلي سؤالك. السلام عليكم يا دكتور. اهلا. انا حضرتك عندي 57 سنه وعندي مريض الضغط، بس انا تعبانه من وداني، وداني يعني ما بحسش في اتزان كده برجليا، ابقى حاسه ان وداني مقفولين. ام عمر لو سمحتي استاذنك اطفي الراديو، اطفي الراديو عشان الصوت يبقى واضح. اطفي الراديو يا بس واقفه حضرتك ما فيش اتزان، مع اني بيبقى الضغط منتظم والوزان مقفوله، وبحس ان انا عايزه اتكف على وشي. فرحت للدكتور فقال لي ده القلق كله في الانف، خدت العلاج يا دكتور وما فيش فايده. فانا يا ريت تساعدني يا دكتور اعمل ايه؟ مش عارفه. في جيوب انفيه عند حضرتك؟ لا ولا حاجه، مش حاسه بحاجه خالص. المشكله في وداني. تمام. في ضغوط عصبيه او نفسيه او توتر؟ اه طبعا يا دكتور انا ارمله وفي توتر طبعا. ده طبيعي يا دكتور. طيب بصي حضرتك الموضوع مرتبط بكتمه الودان طبعا. اه يا دكتور يا ريت حضرتك تشدني. اه مع الضغوط العصبيه والتوتر المخ بيشتغل باستمرار، غالبا حضرتك ما بتناميش كويس بالليل برضو. اه بحس بنبضات القلب حضرتك وانا نايمه، النبضات انا بسمعها بوداني. تمام تمام. فده غالبا بيبقى السائل النخاعي الضغط بتاعه زايد برضو، وضغط أيوة. على العصب السمع والاتزان بيعمل كتمه في الودن، وتسمع صوت ضربات القلب في ودنك. أيوة. ويبقى في عدم اتزان زي ما حضرتك بتحكي عليه. ايوه غالبا بيكون الصبح اكتر من بالليل. ايوه وفي دوار يا دكتور، في دوار. تمام. ف ده محتاج لعلاج معين اللي هو علاج ارتفاع ضغط السائل النخاعي، بس يعني حضرتك يعني محتاجين شويه فحوصات بس تتعمل عشان نتاكد من التشخيص. يعني ده تشخيص افتراضي بناء أيوة. على الكلام بتاع حضرتك. ايوه محتاجين نتاكد منه بالفحوصات عشان نكتب العلاج مظبوط يعني. ايوه هيبقى يعني اروح للدكتور، ويعني انا ما الدكتور اللي انا بتعالج عنده ما بيفيدنيش كده يا دكتور. طيب ممكن حضرتك تشرفينا ونعتبر حضرتك الحاله المجانيه بتاعه البرنامج ونعالجك ان شاء الله. ربنا يخليك ويسعد حالك. ربنا يخليك. ام عمر هنحولك على الزملاء في الكنترول تاخدي منهم العنوان. ودكتور محمد مشكور جزاه الله كل خير، هيتبنى حالتك وبالشفاء ان شاء الله. ربنا يبارك لك. بالشفاء ان شاء الله يا ام عمر. معنا اتصال ثاني. ايوه مين معنا يا فندم؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور. معاك مدحت من سوهاج يا فندم. اهلا بيك اخي مدحت. سؤالك ساعتك هو عايز اسال على حاجه بالنسبه للشامة اللي في الودان. نعم. هل ده ممكن انا انظف الودان منه ولا اسيبه كوقايه؟ وبعدين في حاجه وداني في الشتاء بتبقى حاسس بيها باكلان بالتهابات غير الصيف، الصيف ما فيش اي حاجه فيها، فايه الموضوع ده ساعتك ممكن اعرف من الدكتور؟ طب حالا اسمع الاجابه اخي مدحت. ماشي يا فندم اتفضل يا دكتور. بالنسبه للشمع استاذ مدحت ده ربنا خلقه عشان يحمي الود، بيصطاد الحشرات والاتربه اللي بتبقى داخل على الودن، والاذن بتنظف نفسها بنفسها. نوضح النقطه دي يا دكتور، لان في الاصابع القطنيه كتير بيحاولوا ان هم ينظفوا بيها، فنوضح خطوره تنظيف الاذن ايه. بالنسبه للودانه، القطر بتاع الودانه هو نفس قطر قناه الاذن، فهي ما بتطلعش حاجه، عشان تطلعي حاجه لازم تخش من وراها وتشديها لبره. ده انا كده كاني بدخلها جوه اكتر. كده بندخلها جوه اكتر. الجزء اللي جوه ما فيهوش اهداف تطرد الشمع، فبالتالي الشمع اللي انا بدخله ده مش هيطلع غير بالغسيل. فالافضل انت تسيب الشمع، ربنا خلق الاذن بتنظف نفسها تلقائيا وتخليه يطلع لبره، واللي يطلع بره بس هو اللي ننظفه، لكن ما تدخلش حاجه في قناه الاذن الخارجيه. طب امتى الانسان يشعر ان هو في حاجه لجلسه تنظيف اذن؟ لو الشمع سد الودن تماما ساعتها مش سامع، يعني يحس انه مش سامع، يحس انه مش سامع ويسمع طنين، ده معناه ان الشمع تراكم لدرجه انه سد قناه الاذن الخارجيه بالكامل. يلجا بعدها لدكتور وجلسه غسيل. احنا كده جاوبنا على سؤال الجزء الثاني اللي هو بيحس باكلان في فصل الشتاء، بيبقى لان البشره بتاعه الاذن الخارجيه رقيقه وحساسه جدا، وعشان كده بنسعى ما حدش يستخدم الودانه برضو عشان حساسيه البشره دي. بيبقى احيانا بيبقى عندها حساسيه لدرجات حراره معينه، تظهر في الشتاء عند ناس، في ناس تانية الاكلان ده بيبقى في الصيف او في الربيع. بيستخدم بس اي كريم في ماده كورتيزون، بيمسح بيه بالراحه على قطنه الودانه من بره، ما يدخلهاش جوه، هتلاقي الاكلان ده بيروح ان شاء الله. صوت القمر والناس داير بليل الناس، صوت القمر والناس داير بليل الناس، لا طبيبك على الهواء، يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. دكتور محمد وائل، أستاذ أمراض السمع والاتزان وزميل كلية الجراحين الملكية بأيرلندا، معانا وبيشرفنا لحد 2 إلى 10. معلش قبل المكالمة ناخد رسالة من على صفحتنا. محسن عيد بيحيي حضرتك وبيقول: عندي وش في الأذن اليمنى من فترة طويلة، وذهبت للدكتور قال يحتاج لعلاج مطول لقطع وتر. بيقول لك العلاج، عايز اتأكد من التشخيص. بص حضرتك، اولا اي طنين في اذن واحده بيحتاج عمل اشعه رنين مغناطيسي عشان نطمئن ان مفيش حاجه ضغط على عصب السمع. ده رقم واحد. نمره اتنين، مفيش حاجه اسمها قطع وتر في الاذن، الاذن مفيهاش اوتار. اول حاجه بنشخص سبب الطنين، ده الشيء الاهم، وبنعالج السبب بعد كده. فلسه المراحل دي حضرتك ما مرتش بيها خالص. يبدو ان رحت للدكتور وهو ادالك الفتوى دي، مفيش علاج بيقطع وتر، يعني حتى مش علاج، هتبقى جراحه لو فيه فعلا الكلام ده. طب تنصحه بايه يا دكتور؟ يروح لدكتور تاني مثلا، طبيب امراض سمع واتزان، يعمل اختبار سمع ويعمل اشعه رنين مغناطيسي، تمام، وبعد كده يبدا العلاج بعد كده ان شاء الله. الو، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك عبد الله الجندي من الغربيه. اهلا بيك اخ عبد الله، اتفضل سؤالك. لو فكرت يا دكتور، انا عندي يعني مناخيري طول الشتاء كده مشدوده خالص، فللاسف بقى شديد، يعني انا كنت بستعمل لها اللي هو ما تقولش اسم ادويه لو سمحت، ما هو لازم اعرفه عشان خاطر هو سبب الاصابه. نقط مضاده للاحتقان. نقط مضاده للاحتقان، بس كنت بستعملها بعبط شويه، يعني بايه يعني بستعملها مده طويله يعني. فالمهم فدلوقتي جالي حساسيه في الجيوب الانفيه ضد المسكنات، يعني لو مثلا جاله صداع وخدت مثلا اي حاجه مسكنه يعني بتعمل لي مشاكل، يعني الجيوب الانفيه عندي بتتضخم لدرجه، الاغشيه بتتضخم لدرجه انها بتسد التنفس عندي، بتقفل التنفس، وافضل على كده بقى ثلاث اربع ساعات كده. فالموضوع ده ملوش حل. طب ليك سؤال تاني اخ عبد الله؟ لا مفيش. طب اتفضل اسمع انا من خلال الراديو. انا استغل سؤال حضرتك بس عشان نوعي الناس من نقط الانف المضاده للاحتقان. استخدام المفرط لهذه النقط يؤدي الى حاجه اسمها راينايتس ميديكامنتوزا، بتدمر الغشاء المخاطي للانف، بعد فتره ما بيحصلش اي استجابه ليها، وبتطور الالتهابات في الجيوب الانفيه. نوضح بس يا دكتور، نقط الانف غير البخاخه، غير البخاخه. نوضح النقطه دي. الكورتيزون غير النقط اللي هي مضاده للاحتقان. تمام. بس فلازم الاستخدام بتاعها ما يزيدش عن اسبوع ومره واحده في اليوم في عند الضروره. يعني يمشي على ما كتبه له الطبيب، ما يزيدش ولا يقل. ايوه بالظبط. المشكله ان احنا بنشتري الحاجه من الصيدليه ونستخدمها عشوائيا. لكن معروف انا بوعي الناس من النقط المضاده للاحتقان ان هي بتدمر غشاء المخاطي للانف، فيجب استخدامها بحرص وبحكمه. العلاج محتاجين نعمل حاجه اسمها اشعه مقطعيه على الجيوب الانفيه او منظار على الجيوب الانفيه عشان نعرف الامور وصلت لحد فين. طيب هو خلينا برضو نوضح لبعض المستمعين، هذه النقط ليها وقت معين، زي مثلا القطرات يقول لك ده تستخدم كذا وبعد فتح العبوه خلاص فتره معينه وما تستخدمش. هل النقط الناس ما بيلتزموش بالكلام ده؟ لا، ما احنا بنوضح يا دكتور. هل نقط الانف بهذه الطريقه برضو ليها فتره معينه بعد فتح العبوه؟ لا، هي مش هتفسد فتح العبوه، مش هتفسد. طيب. ألو، مين معانا؟ أي فندم، مين معانا؟ ننتقل للصفحة. أحمد الرياش بعد التحية بيقول لك: كيفية الحفاظ على الأنف والأذن والحنجرة؟ نصائح أحمد دي حننهي بيها الفترة. صدقنا أحمد، خليك معانا. ونشوف سؤال الحاج سيد الضوي: علاج حساسية الجيوب الأنفية وإزاي أحافظ على سلامتها؟ والجيوب الأنفية دي مشكلة يا دكتور، مشكلة جامدة، لأنها إهمالها بيؤدي لمضاعفات كثيرة. هي حساسية الجيوب الأنفية انتشرت انتشار كبير نتيجة التلوث طبعا، الأتربة والغبار، الجو بتاع مصر اتغير، بقت العواصف الترابية بتيجي مرات كتيرة جدا في السنة، بعد ما كانت بتيجي في رياح 50 فقط، فده أدى لانتشار حساسية الجيوب الأنفية، ودي مرتبطة برضو بحساسية الصدر. يعني دائما مريض حاسية الصدر بتتطور مع الموضوع الحاسية في الأنف والعكس. فأول حاجة بنقيم الحالة يعني إلى أي مدى أثرت هذه الحاسية على الجيوب الأنفية. أفضل فحصين بيبينوا كل حاجة أشعة مقطعية على الجيوب الأنفية أو منظار. فده بنقدر نعرف الأمور وصلت لحد فين والعلاج المناسب إيه. هل الدواء هيجيب نتيجة ولا ممكن نحتاج لتدخل جراحي؟ طيب الوقاية خير من العلاج. إزاي يحافظ أي حد إزاي يحافظ على جيوب الأنفية في حالة وجود تلوث أو غبار؟ ياريت نستخدم الكمامات، ما هي فيهاش إحراج ولا كسوف. أي حد عنده حساسية في الجيوب الأنفية يلتزم باستخدام الكمامة. بعد كده الالتزام بالعلاج المقرر. لو الدكتور كتب لك على بخاخة مثلا تستخدمها لمدة شهر، يعني تستخدم الشهر كامل. مش أول ما يتحسن يسيبها، لأن في كتير أول ما يتحسن وبعد يوم اتنين تلاتة يروح ترك العلاج. المدة الكبيرة اللي بيكتبها الدكتور ما هوش مثلا متعاقد مع شركة الدواء، هو غرضه ان الموضوع ما يرجع لك شتان. فياريت نلتزم بالتعليمات الطبيب يعني. تمام. ألو، مين معانا؟ مين يا فندم؟ عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معانا؟ محمد عادل يا فندم. اتفضل يا أستاذ محمد. شكرا يا دكتور على هذه المعلومات المتدفقة، ربنا يديك الصحة. الله يخليك يا فندم. اعوجاج في فتحة الأنف اليمنى كثيرا ما يؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية لأقل الأسباب، وينتج عن ذلك صداع نصفي يا دكتور. طبعا هذا الصداع بيزداد يعني لو في مروحة مثلا قعدت تحتها أو جاي من تحت وقعدت قدام أي مصدر هواء بحس بصداع نصفي. برضو لما بتعرض في الشتاء لهذا الأمر بيزداد طبعا. لكن حكاية الوش سيادتك معلش دي آخر حاجة بتزداد معايا لما بتضايق أو توتر، لكن لما بروق وبتبسط بيروح مني الوش. دول السؤالين. شكرا يا فندم. عندك ضغط؟ ضغط بسيط يا دكتور. يعني ارتفاع بسيط. طيب أخي محمد اسمعنا، هناخد سؤال تاني والإجابة هتكون إن شاء الله بعد موجز واحدة ونص، فاسمعنا من خلال الراديو. شكرا ليك. ألو، مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معانا؟ السلام عليكم يا فندم. اهلا بيك. مين معانا؟ المهندس محمد سيف الجندي. اهلا بيك يا باشمهندس، اتفضل سؤالك. بقول لحضرتك انا دلوقتي عايز اسال الدكتور ان انا بستخدم سماعات ودن اسع بقى اغاني وحاجات زي كده يعني. نعم. فساعات بحس ان في افرازات شمعيه زياده وارتي جواب ودني. تمام. رايه ايه يعني في الكلام ده؟ استخدم السماعات ولا ما استخدمهاش ولا رايه ايه؟ حضرتك ليك سؤال لي؟ لا لا طبعا. طيب حضرتك اسمع الإجابة بعد موجز الواحدة إن شاء الله. طب احنا عندنا حوالي دقيقة ممكن نجاوب على أستاذ محمد عدلي الاعوجاج في الحاجز الأنفي موجود في أغلب الناس. 70% من الناس عندهم اعوجاج في الحاجز الأنفي، لكن بيسبب أعراض عند البعض. ده بيكون نتيجة إيه الاعوجاج ده يا دكتور؟ دي حيخلة ربنا، حاجة بتاعت ربنا، إلا لو تعرض لحادثة مثلا. التأثير بتاعه بيبان، ممكن يبقى الجيب الأنفي الأمامي متأثر، هو اللي بيعمل له الصداع النصفي اللي بيحس بيه. هو بيقول برضو الطنين بيجي مع الانفعال ويختفي، دي على إنذار إن ضغطك بيرتفع أثناء الانفعال وهو السبب في الطنين، فلازم تظبط الضغط بتاعك كويس. الجيوب الأنفية محتاجة أشعة مقطعية أو منظار عشان نعرف الاعوجاج مؤثر عليها قد إيه. تمام. إذن صديقنا الآخر اللي تسألت عن سماعات الأذن، بعد موجز الأنباء الإجابة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الواحدة والنصف في القاهرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يلقي كلمة اليوم أمام قمة شراكة مجموعة الدول السبع الكبرى وأفريقيا، ويستعرض في كلمته خلال القمة ملف مكافحة الفساد والإرهاب بالقارة الأفريقية. جهاز حماية المستهلك يطلق مبادرة حقك لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين. لبنان يعتبر أن العدوان الإسرائيلي على سيادة أراضيه يهدد استقرار المنطقة. مقتل وإصابة 15 عراقيا في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة كركوك. القوات اليمنية تحبط هجوما عنيفا لميليشيا الحوثي بمحافظة صعدة، وباء الكوليرا يودي بحياة عشرات الأشخاص في تشاد. بريطانيا تطالب الولايات المتحدة بإزالة العوائق التي تعترض الشركات البريطانية في الأسواق الأمريكية. وأخيرا اليابان تؤكد أن التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية تنتهك قرارات الأمم المتحدة. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر الأنباء، شكرا لكم وعودة إن شاء الله في الثانية والنصف مع ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. طبيبنا على الهواء النهاردة أستاذ دكتور محمد وائل، أستاذ أمراض السمع والاتزان وزميل كلية الجراحين الملكية بأيرلندا. دكتور محمد، صديقنا قبل موجز الأنباء اللي كان بيقول بيستخدم سماعات الأذن لسماع الأغنيات وما إلى ذلك، وسماعات الأذن دي مشكلة بنشوفها في شبابنا، بتلاقي الشاب أو حتى الأطفال ما فيش حد في الشارع إلا ولا مستخدم سماعات الأذن اللي إحنا حتى بنستخدمها، بس إحنا بنستخدمها للمحافظة على ليفل الصوت أثناء نوبة العمل. فتقول له إيه؟ السماعات ليها خطر من جانبين. أول حاجة لو بيسمع الأغاني بصوت عالي ده ممكن يسبب له طنين وضعف سمع. الجانب الآخر هو بيشكي من تراكم الشمع. السماعات لأي حاجة غريبة بتدخل الأذن بتهيج الخلايا الشمعية وبيأدي لزيادة إفراز الشمع. فهو الأفضل حضرتك تبعد عن استخدام السماعات. برضو الأطفال اللي بيستخدموا السماعات في الألعاب زي ببجي والفورتنايت يبقى فيها ضرب النار صوته عالي جدا، حاليا بيشتكوا من طنين في الأذن وضعف سمع. فأنا بحذر برضو الأولاد الشباب، أولادنا في سن المراهقة ما بين سن 10 ل 20 سنة من الألعاب اللي زي دي الموجودة على الموبايل أو على البلاي ستيشن أو حتى سماع الأغنيات والمواد المسجلة. ما بيسمعوش هم أغاني حاليا، هم بيركزوا على ألعاب. لا والله بيسمعوا دكتور، بيسمعوا بيكون بليفل عالي جدا. لدرجة ان انت على بعد بتسمع هما بيسمعوا ايه يعني، فتخيل ده بقى جوه الاذن. هما بيشوفوا لعيبة الكورة نازلين من الباص كل واحد حط السماعات في ودنه فبيقلدوهم. فاحنا نكرر التحذير. بس لعيبة الكورة بيبقوا حذرين وبيستخدموها بصوت واطي جدا. لا يمكن لعيبة الكورة كمان في بيبقى تنفيذا لتعليمات معينة ممكن. هما بيحاول يطلعوا من الاسترس بتاع المباراة قبل الماتش فبيسمعوا مزيكا هادية وكده. فمتبقاش صوتها عالي. نكرر تاني تحذير لشبابنا وأطفالنا إن ده بيأثر على قوة السمع فيما بعد. ألو، مين معنا؟ ألو، أيوة فندم، مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك سامية سيد. أهلا بيكي أخت سامية، تفضلي سؤالك. أهلا بحضرتك، برحب بدكتور محمد. أهلا وسهلا. السؤال واسمع من خلال الإذاعة يا فندم. اتفضلي، أنت حافظة كويس. الله يخليك. بالنسبة بس يا دكتور إن أنا ساعات أحس يعني صوت في الودن، يعني يعمل صوت تصفيرة ويقفل على طول، يعني مش على طول، يعني لما يكون أول الودن مثلا مسدودة وتعمل كأنها تصفيرة كأنها فتحت وخلاص ما فيش حاجة. بس أنا عندي أساسا الجيوب الأنفية بتبقى تعبانة كتير وبتعمل لي ساعات صداع وبتخلي عينيا بقى حتى مش قادره، حتى انا عايزه اكونها تخرج مش قادره. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان ساعات يا فندم وانا نايمه او حتى وانا قاعده احيانا احس ان اذا اكون في ميه جوه ودني، يعني اجي اعمل حتى بصبعي كده بيطلع برضه قرط ميه. فانا عايزه اشوف دي اسبابها، وبالنسبه لحكايه التصفيره دي هل دي مثلا قرط طنين او كده؟ وحضرتك قلت ان ممكن، انا مش متذكره، قلت حاجه كده فممكن بتكون طنين بس ما مش انها مرض، يعني مش طنين ان من وراء اذى او كده. فانا مش متذكره النقطه دي، يا ريت سيادتك تعيدها لنا ثاني. وانا متشكره جدا. سلام. طيب اخت ساميه اسمعي بس، احنا بعد اذنك عشان بس المستمعين ما نتركهمش كتير على التليفون، هناخد المكالمه دي بعدها نجاوب على المكالمتين. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. مين معانا؟ الله يزوركم بكل خير. مع حضرتكم احمد عروج، وكيل وزاره البلد تعليم سابقا ارض الجنينه غرب شبرا الخير. اتفضل يا فندم سؤالك. ابلغ من العمر 62 عاما واعاني من التهاب في الجيوب الأنفية، فهل لي أن أؤدي عملية جراحية للجيوب الأنفية؟ وقيل أنها سترد تاني، يعني ممكن أعمل عملية الجيوب الأنفية وسترد تاني. طيب هل هذا صحيح يا دكتور؟ طيب ليك سؤال تاني؟ شكرا جزيلا. جزيلا لكم منا جزيل الشكر على الحصول. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا دكتور. نجاوب على اخت ساميه الاول موضوع الصفاره. اخت ساميه عندها التهاب مزمن في الجيوب الانفيه غالبا مؤثر على القناه اللي بتهول باذن الله قناه ستاكيوس. القناه دي مع الالتهاب بتقفل اول ما بتفتح بتعمل صوت الصفار اللي هي بتسمعه. فموضوع ما فيهوش قلق. علاج الجيوب الانفيه هيحل مشكله الطنين والصفاره اللي هي بتحس بيهم. بالنسبه للسائل اللي هي بتحس ان هو بينزل, ما فيش سائل بينزل من الودن الا لو في ثقب. فهو غالبا ما فيش ثقب, بس هو انسداد قناه ستاكس ممكن يعمل ارتشاع خلف طبله الاذن. علاجها الاساسي طبعا هو علاج سبب القصه كلها اللي هو التهاب الجيوب الانفيه. لما يكون التهاب مزمن تعمل ايه؟ تمشي على العلاج على طول. حتى التهاب المزمن بقى له علاج دلوقتي يعني. المناظير تقدمت تقدم كبير جدا. والعمليات بتاعتها متاحه وما هياش سهله بس نتائجها ممتازه. طيب هو نفس الموضوع صديقنا اللي كان بيسال برضو على جراحه التهاب الجيوب الانفيه, وهل هي بترد تاني ولا لا؟ لو اتعملت صح ما تتردش تاني. طب يعني اذا ردها في خطا اجراء الجراحه. تقدم في المناظير الجيوب الانفيه في التشخيص وفي العلاج سهل كتير في وخلى النتائج بقت ممتازة جدا. فحكاية انها ترد تاني دي صعبة شوية. تمام. طب فصل ونرجع تاني. انا النهاردة صحيت على صوتها, الله على ما صوت ده كان وحشني موت. مهدي اللي كنت زمان معاها بنسى كل الناس, قالت لي نرجع بس بشروطها, قلت لها ومش هبص لحد غيرك من النهاردة خلاص. أنا النهاردة صحيت على صوتها, الله على ما صوت ده كان وحشني موت. مهدي اللي كنت زمان معاها بنسى كل الناس, قالت لي نرجع بس بشروطها, قلت لها متفقين يا ستي وموافقين, ومش هبص لحد غيرك من النهاردة خلاص. جرحت انا فيها كنت عايش ومقضيها, يا ما جبت عليها وطيها. ايوة كنت زمان غلطان, عرفت قيمتها مش كلام ولا انا بثبتها, دي الوحيدة اللي انا حبتها واللي روحي معاها تمام. جرحت انا فيها كنت عايش ومقضيها, يا ما جبت عليها وطيها. أيوة كنت زمان غلطان, عرفت قيمتها مش كلام ولا أنا بثبتها, دي الوحيدة اللي أنا حبيتها واللي روحي معاها كمان. طبيبك على الهوى يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهوى. طبيبنا على الهوى أستاذ دكتور محمد وائل, أستاذ أمراض السمع والاتزان. أهلا بيك أستاذ محمد. دكتور محمد بنحييك مرة تانية. ومعنا اتصالات. ألو. ألو. أيوة مين معنا؟ حسن بغدادي, لقصر البغدادي أستاذي. أهلا بيك أخ حسن, اتفضل سؤالك. يا دكتور الله يبارك فيك, دائما الجيوب الأنفية جافة باستمرار يعني في الشتاء كذلك برضو, إلا نادر كده في الشتاء بسيط تبقى خفيفة. أنا معظم أوقات عندي الجيوب الأنفية دي جافة باستمرار. طيب هيك سؤال تاني. حاجة النقطة الثانية موضوع البلغم. البلغم بصعوبة بينزل وتعبني حتى الموضوع ده يعني. طيب اسمع الإجابة بس بعد ما ناخد المكالمة دي. شكرا لك أخي حسن, تفضل. ألو مين معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا ليكم أميان. شكرا ليك يا فندم. مين معنا؟ محمد عمر الزبر الحمد. أهلا بك أخي محمد, تفضل. الله يصحك. أنا بقى أكثر من سنتين بعاني من قشور داخل فتحتين الأنف. قشور. قشور. نعم. وبشيلها بسرعة بلفظ كده, لأن فمديش نص ساعة وتطلع تاني. واستعملت أكتر من 7-8 أصناف مراهم. ما حصلتش ما حاجة. أنا حاليا بكلم حضرتك وأنا دلوقتي حاطط إيجار مقاسين في الأخير. أعمل إيه؟ أكتر من سنتين والله يا طيب حضرتك ليك سؤال تاني؟ شكرا ليك وجميعا. طيب شكرا ليك. اسمع الإجابة يا فندم. نجاوب الأول على السؤال الأولاني يا دكتور. السؤال الأول في التهاب مزمن في الجيوب الأنفية وصعوبة البلغم. أسئلة أخ حسن بغدادي. البلغم ده برضو مصدره الجيوب الأنفية، وأثناء النوم بينزل لورا على البلغم، فبيصحى من النوم بيلاقي في كمية بلغم سميكة حسب تكوينه في صديد أو مفهوش، فبيلاقي صعوبة ان هو يخرجه في الصوت. فالمشاريب الدافئة طبعا بتساعد في الموضوع ده، او استنشاق البخار عشان تقلل اللزوجة بتاعت البلغم، يبقى سهل اخراجه. بالنسبة لالتهاب الجيوب الأنفية هنحتاج اشعة مقطعية. والجفاف الدائم، الجفاف الدائم نتيجة التنفس من الفم، ان هو المناخير مسدودة طول الليل وتنفس من الفم، فده بيعمل للجفاف اللي بيحس. طيب تنصحه بايه؟ طبعا العلاج برضو السبب دع كل الرواية دي سببها الجيوب الأنفية، فنحتاج أشعة مقطعية الجيوب الأنفية أو عمل منظار. تمام. طيب ناخد اللي جبت المستمع تاني. القشور محتاجة بس فحص للأنف عشان نعرف السبب بتاع القشور دي. فيها ليها علاجات، ممكن تبقى حاجات طبيعية، ممكن تبقى لها علاج بالأدوية، بس نتأكد بس ان السبب ايه اللي أدى كده، يعني اكيد في اعراض تانية كمان غير القشور وما قبلها شيء. تمام. الو مين معنا؟ الو. ايوه يا فندم. مين؟ احمد عبد الله يا فندم. اتفضل اخ احمد. يا دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا عندي اخويا عنده 57 سنة، هو اقرب، بس لما بيعدي قصر يسمع يشاور له عليه، بيجي يسمع، هل ده له علاج؟ طيب ليك أسئلة تانية يا فندم؟ عايز علاج للسمع ولا للكلام؟ لا أنا المهم أي حاجة، سمع وكلام يكون فينا نتيجة بإذن الله. عليك حضرتك. طيب شكرا. تفضل يا دكتور. بالنسبة للكلام، فنمو اللغة والكلام لأي إنسان بيتم في أول 5 سنين في العمر. لو مروا أول 5 سنين في العمر بدون نمو اللغة والكلام، يبقى الإنسان صعب أن يتكلم بعد كده. فاللغة والكلام دي ملهاش علاج، دي حاجة بتنمو في بداية الحياة. طب بس هو بيقولك لما بيمر قطر ولا حاجة بيسمع وبينتبه. تمام، ده معنى كده أن في بقايا سمعية، فهو ممكن يستفيد من سماعة طبية. السماعة دي هيكون غرضها الوحيد التنبيه، يعني حد نده عليه، باب خبط، صوت قطر، صوت عربية، يبقى ملم بالأحداث حواليه، فبتجنب الحوادث ويتجنب انعدام التواصل مع الآخرين يعني. تمام. ألو مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا فندم. مين؟ أنا كلمت دلوقتي من شوية. سامي يا سيد يا فندم، كنت عايز أقول بس للدكتور والنبي يا دكتور، كان في برضو دكتور جاف الإذاعة وأنا كلمته خارج الهواء وداني اسم محلول ملح قلل الاستنشاق للجيوب الأنفية، وقال لي ده مفيد جدا، بس يبدو ان انا سمعته غلط وكتبته غلط، فانا عايز اسال حضرتك، وقال اسمه تقريبا اسمه فيتريول. من فضلك ما ينفعش نقول اسامي ادويه على الهواء. ما انا قلت كده والله، هم دخلوني على، وانا قلت لهم اكلم الدكتور خارج الهواء بعد الفتره. فلو كده ممكن تبقى اتكلم بعد الفتره يا فندم. ماشي. طيب اتكلمي بعد الفتره. او انت صديقه معانا على صفحتنا على الفيسبوك؟ لا والله ماليش. انا هسيب الاسم معاهم. انا والله هسيب الاسم الدكتور، واتكلمي بعد انتهاء الفتره وان شاء الله تاخديه، والف سلام عليكي. اي فندم مين معانا؟ عليكم السلام. كل سنه وحضرتك طيبه. اولا انت طيب يا فندم. مين معانا؟ كل اولا مين معانا يا فندم؟ مين معانا؟ محاسب سامي خلف حضرتك. محاسب مين؟ محاسب سامي خلف حضرتك. اهلا بيك، اتفضل سؤالك يا فندم. والله اولا بتمنى الدكتور تمام الشفاء لكل مرضى، وربنا يجعل الشفاء في ايديه دايما باذن الله. دكتور اذا سمحت لي حضرتك، انا كنت بعاني من وش وزن في الودن، واكتشفت ان انا عندي حصوه في الغده اللعابيه، وتم استئصال الغده اللعابيه بالحصوه اللي جواها. بس انا حاليا بحس بزنة بعد ما من وقت لوقت بحس بزنة في الودن مع عدم اتزان بسيط في السن 62 سنة. فأنا عايز أعرف زنة في ودن واحدة؟ لا، الزنة اللي قلقني عدم الاتزان لما اجي قايم من السرير مثلا. الزنة في ودن واحدة؟ الزنة في ودن واحدة؟ في الودنين، او مش قادر حتى تبقى في ودن واحدة او الودنين، بس مش كتير يعني. طبعا الضغوط النفسية دي موجودة مع كل الناس، ده شيء طبيعي. فهل حضرتك عدم الاتزان ده هو اللي قلقني؟ يعني انا مريض سكر من الدرجه الثانيه ولكن مريض ملتزم وماشي على العلاج. طيب حضرتك اسمع الاجابه يا فندم وشكرا ليك. اتفضل يا دكتور. حضرتك بس طالما ان في عدم اتزان بنبقى محتاجين اشعه رنين مغناطيسي على المخ عشان نطمئن بس قبل ما نبدا في مراحل العلاج. الغده اللعابيه اللي كان فيها الحصوه ملهاش علاقه بالموضوع الطنين او عدم الاتزان. محتاجين نعمل اشعه رنين على المخ ونعمل اختبار سمع، وممكن نحتاج نعمل اختبار اتزان عشان نعرف المشكله ايه في الاذن الداخليه او في عصب الاتزان او في المخ. هو بيكون عباره عن ايه اختبار الاتزان ده يا دكتور؟ اختبار الاتزان في مجموعه اختبارات اتوفرت بتحاول يعني هي الغرض منها احنا نعرف الاذن الداخليه المتاثره ولا عصب الاتزان ولا المخ، دي رقم واحد. نمره اثنين الجانب المتاثر هل هو الايسر ولا الايمن ولا الجانبين. نمره ثلاثه بنعرف درجه التعويض، يعني المخ بيعوض مشاكل عدم الاتزان لاي درجه نجح المخ انه يعوض المشكله اللي حصلت في اتزان الانسان. طيب علي محمود بيقول لحضرتك بحس بألم بالغ في الأذن مع مضغ الأكل، فروحت التأمين الصحي أعطاني بخاخ وبرشام وقال لي السبب الجيوب الأنفية. ألم مع مضغ الأكل يا إما في تسوس في الأسنان يا إما في مشكلة في مفصل الفك. ده بالغ في الأذن، ألم بالغ في الأذن. الألم بيبقى في الأذن. الألم البالغ هيبقى في الأذن. تمام. طيب محمد الخردلي بيقول لك في بعض الأحيان بيوجد خلف صوان الأذنين بعض الالتهابات وعند استعمال بعض المراهم بتزول لفترة وبترجع تاني. مدام بتخف بالمراهم تبقى المشكلة جلدية أكتر منها أنف وأذن وحنجرة، هيستشير أقرب دكتور جلدية وإن شاء الله تخف بإذن الله. طب احنا ناخد اخر مكالمة لينا عشان يتبقى لينا روشتة عامة نعرفها من حضرتك. قالوا مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ ايمان ازي حضرتك؟ اهلا بك، سؤالك اتفضل. شكرا يا فندم. دكتور حضرتك في زكام مزمن كده دائم وفي تقل كتير في السمع في الاذن اليسرى، اعمل ايه؟ ايه ضعف السمع في الاذن اليسرى؟ ضعف شديد حضرتك تقول؟ يعني ايوه فعلا ما اقدرش يعني اقدر اتواصل في مكالمه تليفون حتى او بتاع، لا اسمعها بصعوبه. حضرتك عملت اختبار سمع قبل كده؟ والله اتعرفت منها قبل كده وكانت كويسه جدا، وبعدين التحذير من دخول ميه في حالات الدش. في صخبه حضرتك ولا ايه؟ قال زمان ان كان في، ما اعرفش ظروفه ايه دلوقتي، بس قالوا ان هو خلاص انتهى وبقى كويس. بس حضرتك يعني محتاج بس تعيد الكشف تاني تشوف الثقب ده موجود ولا مش موجود. العمر كام سنه؟ 63. 63 تمام. ضعف السمع ده ممكن مرتبط بالثقب اللي احنا مش عارفينه قفل ولا لا؟ اليمين السمع فيها كويس جدا، مفيش مشكله خالص يعني، تمام مفيش اي حاجه خالص. بس هي دي الزكام اللي بيبقى دائم، معرفش الزكام الدائم ممكن يكون سبب حساسيه في الانف. حضرتك استخدمت بخاخه قبل كده؟ استخدمت بخاخه قبل كده صدقنا؟ الو؟ لا ما استخدمتش. ما استخدمتش. محتاجين بس نكشف عشان نتاكد انها حساسيه، ودي هتروح بالبخاخه باذن الله ان شاء الله. ابو احمد بيقول لك يوجد بالاذن شمع كتير بيسبب ضعف في السمع، يعني وده كان سؤال اللي انا عايز اساله لك. كتمه الاذن طالما سبب ضعف سمع يبقى لازم يعمل غسيل ودن. او لو الشمع ناشف بيستخدم نوع تطر الشمع الاول قبل الغسيل عشان يبقى الغسيل سهل. طيب هو في البعض بيقول لك هي بتبقى مكتومه بعد كده بتفك لوحديها، دي بتبقى برضه محتاجه غسيل؟ ممكن يكون الشمع من نوع طري فبيفتح ويقفل. وممكن يكون قناة ستاكيوس اللي بتهوي الودن بتفتح وتقفل، فده اللي بيعمل الكتمة اللي بتروح وترجع يعني. معاها او مرض منير، مرض منير بيبقى معاه كتمة برضو. طيب الحالات دي بتستدعي غسيل ولا بتروح لوحدها؟ الشمع بس هو اللي استدعي غسيل، انما الباقي بيبقى ليه علاج مختلف شوية. تمام. طيب احنا لازم بقى نختم لقائنا برسالة احمد الرياش، ازاي نحافظ على الانف والاذن والحنجرة، ونصائح عامة تقولها لنا وتقولها لمستمعينا يستفيدوا، والوقاية خير من العلاج. تمام. بالنسبة لأي طفل يتأخر في الكلام ينبغي على الأم أنها تعمل قياس سمع للتأكد أنه سمعه سليم. لو نمو اللغة والكلام يتم في أول 5 سنين في العمر. على فكرة دي في مبادرة حيقوم بيها أو في سبيلها للكشف عن السمع، قدرة السمع لدى الأطفال، وحتثبت على شهادة الميلاد. هي بدأت فعليا المبادرة دي، ان في دلوقتي كشف مبكر بعد الولادة على طول. أيوة. على السمع. تمام. فدي حاجة بنحييها وبندعمها، ان ده مصير بني ادم يتحدد على الفترة الحالية. أكيد. دي أكيد طبعاً. اي طفل بيدخل حضانة لازم يعمل اختبار سمع، لانه بيتعرض لمخاطر كتير في الحضانة. منها الضوضاء بتاعة الحضانة، الادوية اللي بيستقبلها وهو موجود فيها، او انتقال العدوى ليه عن طريق الحضانة. في بعض المخاطر الأخرى إن الأم أثناء فترة الحملة تتعرض. قبل ما نطلق موضوع الحضانات دي يا دكتور، ده نسبة كبيرة جدا من الأطفال بيتعرضوا للدخول للحضانات بسبب نسبة الصفرة عند الولادة. لو دخل الطفل الحضانة يجب إن احنا نعمل اختبار السمع فور خروجه منها، ضروري جدا، لأنه ممكن تأثر على السمع. الصفرة برضو نفسها ممكن تأثر على السمع. تمام. في إرشادة تانية سريعة معك نص دقيقة. ضعف السمع المفاجئ، في حالة تعرض ضعف سمع مفاجئ اتجه لأقرب طبيب أمراض سمع واتزان، عشان ده لو ما تعالجش في أول 3 أيام من حدوثه هيستمر وهتضطر تركب سماعة. يعني ده ليه علاج دواء ويرجع لك السمع لو تم العلاج في أول 3 أيام. لو حس بإيه؟ ضعف سمع مفاجئ. ضعف سمع مفاجئ أو طنين. أستاذ دكتور محمد وائل، أستاذ أمراض السمع والاتزان، وزميل كلية الجراحين الملكية بأيرلندا، كنا معاك سعداء جدا، حاولنا نجاوب على أكبر عدد من المستمعين. زملاء في الكنترول بيقولوا في كم كتير من المكالمات، فأنا بستأذنك 10 دقائق تشرفنا لدى غرفة الكنترول ترد على مستمعينا. ممكن؟ حاضر. شكرا ليك وجزاك الله كل خير. أصدقائنا دكتور محمد وائل أستاذ الأمراض السمع والاتزان معاكم لمدة 10 دقائق على تليفوناتنا 2752-92-303 2754-84. بنشكرك على وجودك معنا، بنشكرك على تبني حالة أم عمر، إن شاء الله تلاقي الشفاء يا أم عمر، ونلقاك دايما على خير. شكرا لك يا فندم. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال. شكرا مهندس الصوت هدى الراشد، ودكتور محمد في انتظاركم على تليفوناتنا.